إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. And said, if you do good, you do good for yourselves. And if you do evil, you do it to yourselves. Then when the final promise came, we sent your enemies to sadden your faces and to enter the temple in Jerusalem, as they entered it the first time, and to destroy what they had taken over with total destruction.